قال مثل الملائكة وعيسى وأناس غيرهم من الصالحين، أي تنوعت هذه الوسائط التي اتخذوها، اتخذوا ملائكة وسائط، اتخذوا أنبياء وسائط، اتخذوا صالحين وسائط، اتخذوا أيضا أحجار وأشجار وسائط، اتخذوا أنواعا من الوسائط التي إنما اتخذوها لأجل أن تقربهم إلى الله، لأجل أن تشفع لهم عند الله. هل اتخذوها لأنهم يعتقدون فيها أنها تملك، أن بيدها العطاء والمنع، الخفض والرفع، القبض والبسط، الحياة والموت؟ لا، هذه كلها بيد الله يقولون، لكن هذه فقط وسائط لنا عند الله تقربنا من الله، تدنينا، تشفع لنا عند الله، أما الأمر كله بيد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.